بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله سنذكر سريتين بعد بدر، كل سرية قام بها شخص واحد فقط وقتل فيها شخص واحد، وهذه كانت يعني بعد بدر مباشرة، كلها كانت في رمضان. لكن قبل ما نذكر السرايا أو هاتين السريتين، في فقط يعني آخر شيء في بدر نشوف اللي انفرد به ابن كثير عن البقية. يعني احنا جعلنا العمدة الواقدي ثم أضفنا عليه ابن إسحاق وموسى بن عقبة وابن أبي شيبة. ابن كثير يتميز أحيانا بأنه يأتي بكتب الحديث، يعني إذا الشيء في كتب الحديث، والباقي كله نقل عن ابن إسحاق. من ذلك يعني مثلا من أسلم من أسرى بدر: العباس وعقيل ونوفل ابن الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء هم أسرى اللي يخصون النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم أسلموا. وأبو العاص بن الربيع صهره، وأبو عزيز بن عمير أخو مصعب أسلم الحمد لله، والسائب بن أبي حبيش أسلم، وهذا سنذكر أنهم بعضهم مفتدي يعني بقي لين تركوا. وخالد بن هشام بن المغيرة أسلم، عبد الله بن أبي السائب، المطلب بن حنطب كذلك، هذا ما حد افتداه لين تركه، أبو وداعة السهمي اللي افتداه ابنه المطلب، أول من فدي أسلم الحمد لله، هذا الشيخ عبد الله بن أبي بن خلف الجمحي سبحان الله أسلم، عمير بن وهب الجمحي أسلم، هذا اللي كاد يغتال النبي صلى الله عليه وسلم، سهيل بن عامر أبو يزيد أسلم، عبد بن زمعة أخو سودة أسلم، قيس بن السائب أسلم، نسطاس مولى أمية بن خلف أسلم، السائب بن عبيد أسلم يوم بدر بعد أن فدى نفسه، يعني فدى نفسه ثم أسلم، وعدي بن الخيار هذا اللي ابنه له قصة مع وحشي، هذا من مسلمة الفتح، والوليد بن الوليد بن المغيرة، هذا سبحان الله افتكه أخواه هشام بن الوليد وخالد بن الوليد، فلما افتدي أسلم، فعاتبوه في ذلك فقال: كرهت أن يظن بي أني جزعت من الأسر. وكان لما أسلم حبسه أخواله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له في القنوت حتى أفلت ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، هذا الوليد بن الوليد بن المغيرة. مما انفرد به ابن كثير يعني أشياء نذكرها اختصارا، فمن ذلك أنه نقل عن البخاري في صحيحه أن عمرو بن ميمون سمع عبد الله بن مسعود يحدث عن سعد بن معاذ أنه كان صديقا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد بن معاذ، وكان سعد بن معاذ إذا مر بمكة نزل على أمية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وانطلق سعد بن معاذ معتمرا، فنزل على أمية بمكة وقال لأمية: انظر لساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار، فلقيهما الخبيث أبو جهل، فقال: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ قال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباه وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني الحرم لأمنعنك ما هو أشد عليك، طريقك على المدينة إلى الشام. فقال له أمية بن خلف: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم، فإنه سيد أهل الوادي. قال سعد: دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم قاتلوك. قال: بمكة؟ قال: لا أدري. ففزع أمية فزعا شديدا، فلما رجع إلى أهله قال: يا أم صفوان، ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلية. قالت: بمكة؟ قال: لا أدري. قال أمية: والله لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس فقال: أدركوا عيركم. فكره أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، إنك متى يراك الناس قد تخلفت، وأنت سيد من سادات الوادي تخلفوا معك. فلم يزل به أبو جهل حتى قال: أما إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. وفي رواية تقدمت أن أمر أبو جهل من يأتي أمية بمجمر ويبخر من تحت الثياب، يعني إنك امرأة تقدم. ثم قال أمية: يا أم صفوان جهزيني. قالت: يا أبا صفوان، أنسيت ما قال أخوك اليثربي؟ قال: لا، ما نسيت، وما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا ثم أرجع. فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره حتى يرجع، فلم يزل كذلك حتى قتله الله ببدر. سبحان الله العظيم. وفي رواية عند الإمام أحمد قالت له امرأته: والله إن محمدا لا يكذب. عارفين الحب. هذه واحدة. كذلك في قصة حكيم بن حزام تقدم طرف منها، ولكن هنا يعني السياقة، طبعا ابن كثير ما عنده شيء، لكن ينقل السياقة عن سعيد المسيب عند ابن جرير قال: بينما نحن عند مروان بن حكم إذ دخل حاجبه فقال، يعني في إمارة مروان: حكيم بن حزام يستأذن. قال: أذن له. فلما دخل قال مروان: مرحبا يا أبا خالد، أدنو. فحال له عن صدر المجلس، كان هو شيخ قريش، رجل كبير يعني عاش 120 سنة. قال: حتى جلس بينه وبين الوسادة، ثم استقبله مروان فقال: حدثنا يا أبا خالد حديث بدر. قال: خرجنا حتى إذا كنا بالجحفة رجعت قبيلة من قبائل قريش بأسرها اللي هم زهرة، فلم يشهدها أحد من مشركيهم، لم يشهد بدرا أحد من مشركيهم. ثم خرجنا حتى نزلنا العدوة التي قال الله، فجئت عتبة بن ربيعة فقلت: يا أبا الوليد، هل لك أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت؟ قال: أفعل ماذا؟ قلت: إنكم لا تطلبون من محمد إلا دم ابن الحضرمي وهو حليفه، تحمل بديته ويرجع الناس. قال: أنت علي بذلك، واذهب إلى ابن الحنظلي، يعني أبا جهل، فقل له: هل لك أن ترجع اليوم بمن معك عن ابن عمك؟ فجئته فإذا هو في جماعة بين يديه ومن خلفه، وإذا ابن الحضرمي واقف على رأسه وهو يقول: فسخت عقدي من عبد شمس وعقدت اليوم إلى بني مخزوم، نقل كفالته. فقلت له: يقول لك عتبة بن ربيعة: هل لك أن ترجع اليوم عن ابن عمك بمن معك؟ فقال: أما وجد رسولا غيرك؟ قلت: لا، ولم أكن لأكون رسولا لغير عتبة، يعني ما في أحد يسوى إلا عتبة. قال حكيم: فخرجت مبادرا إلى عتبة لئلا يفوتني من الخبر شيء، فإذا عتبة متكئ على إماء بن رحضة الغفاري وقد أهدى إلى المشركين 10 جزائر، تقدم خبره. فطلع أبو جهل والشر في وجهه وقال لعتبة: انتفخ سحرك؟ قال عتبة: ستعلم. فسل أبو جهل سيفه فضرب به متن فرسه، فقال إماء بن رحضة: بئس الفأل هذا، يعني هذا من العيافة، بئس الفأل. فعند ذلك قامت الحرب. وهذه الثانية. كذلك من الأخبار الحسنة خبر علي رضي الله تعالى عنه. قال علي في خطبة في الكوفة: أيها الناس، من أشجع الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. قال: أما إني ما بارزني أحد إلا انتصفت منه. علي رضي الله عنه، القتلى 70 قاتل ثلثهم تقريبا، 25 كلهم هو اللي قتلهم علي. قال: ولكن أشجع الناس هو أبو بكر، إنا جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، فقلنا: من يكون مع رسول الله لئلا يهوي إليه أحد من المشركين؟ فوالله ما دنا أحد منا إلا أبو بكر، يعني يأتي مع القائد المستهدف في أخوف مكان في بدر كله. قال: شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه بالسيف، هذا والله أشجع الناس. هذه شهادة من علي اللي هو أشجع بني آدم، أن الصديق أشجع وأشجع رضي الله عنه. قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قد أخذته قريش، هذا يجأه وهذا يتلتله وهذا يفعل. قال: ويقولون: أنت جعلت الآلهة إلها واحدا، فوالله ما دنا أحد منا إلا أبو بكر يضرب هذا ويجأ هذا ويتلتل هذا عن رسول الله، وهو يقول: ويلكم ما تقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ثم رفع علي بردة كانت عليه ثم بكى على المنبر حتى أخضر لحيته، ثم قال: أيشهدكم الله، أمؤمن أهل فرعون خير أم أبي بكر؟ فسكت القوم. فقال علي: والله لساعة واحدة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن أهل فرعون، ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه. رضي الله عنه، رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه. وكان أبو بكر رقيق القلب شديد الإشفاق على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: يا رسول الله، لما تتعب نفسك؟ والله قد وعدك النصر. كذلك من الأخبار المنتخبة عند ابن كثير مما نقله من أهل الحديث خبر عن علي قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يلظ بها لا يزيد عليها. ثم رجعت إلى القتال فقاتلت ساعة، ثم جئت وهو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. ثم ذهبت إلى القتال فقاتلت ساعة، ثم رجعت لأنظر ماذا فعل، فجئت وهو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، حتى فتح الله على يده. قالوا: وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ببدنه قتالا شديدا، حتى قال علي: والله إن إذا إنه كان أقربنا إلى العدو، وإنا كنا نلوذ به عليه الصلاة والسلام. وقاتل الصديق قتالا شديدا، فجمع الله لهم بين مقام الدعاء ومقام القتال بقلوبهم وألسنتهم وأبدانهم، صلى الله وسلم على عبد الرسول محمد، وكذلك على الصديق رضي الله عنه. كذلك من قال ابن مسعود أيضا مثل ذلك، يعني إن قال ابن مسعود: ما سمعت مناشدا ينشد أشد من مناشدة محمد صلى الله عليه وسلم لربه يوم بدر، يقول: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم أنتهلك هذه العصابة لا تعبد، اللهم أنتهلك هذه العصابة لا تعبد. قال: ثم التفت كأن شق وجهه القمر، ثم قال: أبشر، كأني أنظر إلى مصارع القوم. وقال ابن مسعود: لما التقينا يوم بدر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فما رأيت مناشدا ينشد حقا له أشد مناشدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأخبار أيضا قول علي رضي الله تعالى عنه: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس بأسا يومئذ. يقول الأوزاعي في قول الله عز وجل: إذا لقيتم فئة فاثبتوا، والأوزاعي هو أعلم الأئمة بالقتال، أعلم الأئمة الستة بالقتال، لأنه كان مرابط في بيروت ويقاتل. قال الأوزاعي: كان يقال إذا خاف القوم فقلما ثبتوا قياما، يعني هذا أسرع للفرار. قال: فمن استطاع أن يجلس، يعني ولذلك قالوا ما رأينا، يقول الكفار: ما رأينا قوما، يقول عتبة يوم بدر بن ربيعة: ألا ترونهم جثيا على الركب كأنهم حرس يتلمضون كما تتلمض الأفاعي. قال الأوزاعي: فمن استطاع أن يجلس أو يغض طرفه ويذكر الله رجوت أن يسلم من الرياء وأن يثبت. وعلي رضي الله عنه قال: كنا نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا إذا حمي البأس ولقي القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أشجع الآدميين الصديق وعلي وعمر، يقول: نتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأخبار قالوا حديث الربيع بن أنس قال: كان الناس يعرفون قتل الملائكة ممن قتلوهم، يعني يميزون قتل الملائكة من قتل البشر. قال: بضرب فوق الأعناق وعلى البنان، ومثل سمة النار قد أحرق القتيل به، يعرفونها ضربة ملك. وكذلك مما انفرد به قول الزبير، يقول الزبير: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن عاص مدجج لا يرى منه إلا عيناه. هذا تقدم الخبر لكن هنا في زيادة، وهو يكنى أبا ذات الكرش، يعني كان بنية، وذكرنا خبره، وهو يعتزي يقول: أنا أبو ذات الكرش، أنا أبو ذات الكرش، مدجج من رأسه إلى أخمص قدميه كل حديد، ما ترى شيء، ما قال ما يبدو منه إلا العينين فقط. قال الزبير: وكان معي عنزة، العنزة عصا نصف الرمح وفيها يركبون فيها سنان كسنان الرمح، هذه جابها معه من الحبشة أهداها له النجاشي. قال: فتحينت موضع عينيه فقط فطعنته في عينه. قال: فمات لساعة أبو ذات الكريش هذا. قال الزبير: والله لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطيت ليخرج العصا من عينه. شوف قوة الضربة بس. قال: فكان الجهد أن نزعتها من عينه، الموضع الوحيد اللي ما فيه حديد، ما توقع هذا المشرك أن تجيه الضربة في عينه وبهذه القوة، يعني نشبت العنزة ف فتمطأ الزبير اللي هو أقوى الناس حتى يخرجها من جمجمة المشرك ما استطاع إلا بالجهد. قال وقد انثنى طرفها ضربة هائلة. قال عروة فسألها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله العنز فأعطاه إياه، فكان توضع سترة له في صلاة. ثم لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم طلبها أبو بكر فأعطاه إياه، ثم سألها عمر في خلافته فأعطاه إياه، ثم طلبها عثمان فأعطاه إياه، ثم لما قتل عثمان وقعت عند أهل علي وطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده في خلافته وإمارته حتى قتل. هذه العنزة. كذلك قال قتادة رضي الله عنه ابن النعمان يقول أصيبت عيني يوم بدر فسالت الحدقة على وجنتي، حدقة العين سالت على خده، فأرادوا أن يقطعوها حتى يرتاح، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يقطعوها؟ قال لا. ثم دعا به قال فغمز حدقته براحته، قال فكان لا يدرى أي عينيه أصيبت، وفي رواية فكانت هذه أحسن عينيه. وكان عاصم بن عمر بن قتادة يحدث عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث عن جده، هذا عاصم بن عمر بن قتادة بن عمر، وهذا اللي يعتمد عليه دائما ابن إسحاق في الرواية. ثم أنشد عاصم أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أيما ردي. فقال عمر عند ذلك منشدا قول أبي الصلت في سيف أبي في سيف بن ذي يزن، قال عمر تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوالا. اي والله يقول هذه والله المكارم. وقال رافع بن مالك لما كان يوم بدر تجمع الناس على أمية بن خلف فأقبلت إليه فنظرت إلى قطعة من درعه قد انقطعت من تحت الإبط، أمية بن خلف لما أنه يعني طرحوه قال فطعنته بالسيف في هذه المنطقة من تحت الإبط، يعني في مكان انقطع منه العرق الدرع، قال طعنة فقطعته، وبعدين تجمع عليه حتى قتلوه وتقدم خبر أمية. قال ورميت بسهم يوم بدر رميت ففقئت عيني فبصق فيها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لي فما آذاني منها شيء. وقال ابن هشام هذا تقدم كان عبد الرحمن بن بكر يومئذ مع المشركين لم يسلم بعد، فقال له أبوه الصديق أين مالي يا خبيث؟ قال لم يبق إلا شكة ويعبوب مصارم يقتل ظلال الشيب. الشكة عدة الحرب، عدة الحرب والحصان اليعبوب، يقول نقاتل عليه شيوخ الظلالة. ثم أسلم بعد ذلك. وعند الأموي في مغازيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يمشي يوم بدر هو والصديق بين القتلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة من بيت للحسين بن الحمام المري، وكان أحد المشركين تمثل ببيت في هذا القصيدة نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام نفلق هاما، وهو لا يقيم البيت عليه الصلاة والسلام ما علمناه الشعر، نفلق هاما، فأكمل الصديق مباشرة، الصديق روحه متراكبة مع روح النبي صلى الله عليه وسلم يفهم ما يريد. فقال لما قال نفلق هاما قال الصديق من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم. هذه قصيدة حسين بن حمام المري. المشرك احتج استشهد بيت ثاني يقول ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا يقطر الدمى، وهرب هو أول من فر. سبحان الله شوف هذا أيضا من الأشياء. كذلك ذكروا عن أبي طلحة وحسبك بأبي طلحة هذا زيد بن سهل، هذا أبو طلحة ما ترك سرية في وقت النبي صلى الله عليه وسلم اللي خرج فيه، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم سرد الصوم حتى مات. قال أبو طلحة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام في العرصة 3 ليال، فلما كان في اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم، وذكر الحديث. كذلك من الأخبار فداء العباس. فداء العباس يقول ابن إسحاق وكان العباس رجلا موسرا ففادى نفسه ب100 أوقية من ذهب، 100 أوقية، وقال ابن عباس فادى نفسه ب40 أوقية من ذهب. هو قبلها يقول جعل فداء أهل الجاهلية هم بدر 400، أقل ما فودي به أحد من المال، وأكثر ما فودي 4000، قال ابن عباس فاد نفسه العباس بأربعين وقية، قال فآتاني الله أربعين عبدا كلهم يتجر لي، يعني بدل ما أخذ منه، وأنا أرجو المغفرة التي وعدنا الله، لأن الله قال قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم ويغفر لكم. أما المئة، مئة وقية، فهذه كانت عن نفسه أربعين، وعن ابني أخويه عقيل بن أبي طالب عمه العباس، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب عم العباس، الحمد لله كل هؤلاء أسلموا، وعن حليفه عتبة بن عمر أحد بن الحارث بن فهر. وكان العباس ادعى أنه أسلم، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف ربما، لكن قال عليه الصلاة والسلام أما ظاهرك فكان عليه، والله أعلم بإسلامك وسيجزيك الله. فادعى العباس أنه لا مال عنده، يعني الدعوة الأولى أني أنا مسلم، الدعوة الثانية ما عندي مال. قال فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل زوجته وقلت لها، يقول عليه الصلاة والسلام فيما يروى إن أصبت في سفري فهذا لبني الفضل وعبد الله وقثم. فقال العباس والله إني لا أعلم أنك رسول الله، إن هذا شيء ما علمه إلا أنا وأم الفضل. ويروى أن عند البخاري هذا أن الأنصار استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ندع فداء ابن أختنا العباس لأنهم أخوال أبيه، فقال والله لا تذرون منه درهما هو أسوة غيره. وقال السدي كان فداء العباس وابني أخويه كذا وكذا. يقول البخاري عاد عن أنس فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين قال انثروا في المسجد، فجاء العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني في بدر فاديت نفسي وفاديت عقيلا ونوفل، قال خذ. قال فحثى في ثوبه من المال ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال العباس يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إلي، قال لا ارفعه أنت، قال لا، قال ارفعه أنت يا رسول الله علي عمه، قال لا خفف منه وتقوم، قال فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال مثلها، قال لا، فنثر منه أخذ ينثر منه حتى احتمله على كاهله ثم انطلق. قال فما زال صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي عنا عجبا من حرصه، وما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم درهم، هو العباس بشر عجبا من حرصه بشر لكنه أطيب الناس، يكفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وقال عم الرجل سن أبيه وعمر يحبه وناس يحبونه. لا تظلم الصحابة إذا وضعتهم في إطار ملائكة، ظلمتهم الآن. الملائكة أصلا ما يخطر عليهم الذنب ولا يخطر عليهم، مخلوقين من نور. إذا أردت أن تعدل مع الصحابة هم بشر، فيهم كل ما في البشر من نوازع، ولكن هم أزكى البشر بعد الأنبياء، هذا المعنى ذكرناه كثيرا. كذلك فيه التفاصيل في موت الخبيث سبحان الله، أخو العباس أبو لهب، أبي لهب، فيه تفاصيل سبحان الله، الحمد لله على العافية. يقولون إن هذا مات بالعدسة، العدسة هذه نحن ذكرنا أنه لما ضرب مولى العباس أبو رافع وغيره، لكن قال فما عاش إلا سبع ليالي بعد بدر حتى رماه الله بالعدسة. العدسة بثرة تخرج في مواطن من الجسد من جنس الطاعون تقتل صاحبها، ويخافون أيضا من العدوى. قال فلقد تركه ابناه أبو لهب بعد ما مات بالعدسة بعد موته ثلاثا ما دفناه حتى أنتن وانتفخ، سبحان الله. وكانت قريش تتقي العدسة كما تتقي الطاعون، حتى قال لهم رجل من قريش ويحكم ألا تستحيان أباكما قد أنتن في بيته، يعني أبا لهب، ألا تدفنانه؟ قال إنا نخشى عدوى هذه القرحة، قال انطلق فأنا أعينكما عليه. قال فوالله ما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه من بعيد، ثم احتملوه بالعصي من بعيد إلى أعلى مكة، الآن في شعب في مكة يسمونه أبو لهب جهة جرول، هذا أعلى مكة، قد يكون دفن هناك سبحان الله. قال فأسندوه إلى جدار هناك ثم رضموا عليه الحجارة، لا إله إلا الله، أذل في الحياة وفي الممات لحق تلك إحدى المعجزات. قالوا يدلك أن معلوم مكانه. يقول يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كانت عائشة أم المؤمنين لا تمر على مكان أبي لهب إلا تسترت بثوبها حتى تجوز، سبحان الله العظيم. من آخر الأخبار، يعني ما انفرد ابن إلا قليل انفراداته كما تسمع، يعني هو تقريبا 300 صفحة كلها في بدر، ما فيه إلا يمكن أشياء معدودة هي اللي انفرد بها، ولم ينفرد بها، إنما جاء بها من البخاري ومن كتب. يقول ابن إسحاق إن فيه ناس من عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بدون هذا بدون فداء من الأسرى، منهم صهر أبو العاص والمطلب بن حنطب مخزومي، أسره بعض بن الحارث بن خزرج فترك في أيديهم، ما حد طالب حتى خلوا سبيله فلاحق بقوم، وكان الذي أسره خالد بن زيد مضيف النبي صلى الله عليه وسلم أبو أيوب. ومنهم صيفي بن أبي رفاعة أيضا مخزومي، ترك في أيدي أصحابه فأخذوا عليه أن يذهب إلى مكة ويبعث بفدائه، فخلوا سبيله فجحدهم ولم يفي لهم. فقال حسان يعيره: وما كان صيفي ليوفي أمانة قفى ثعلب أعيا ببعض الموارد. موجع حسان، موجع موجع والله، إن أشد عليهم من وقع السهام. يعني ما في أحد يلف مين ويسار اللي يعطيه وحدة يعني يصيح منها. أيضا في فداء الأسارة كان الفداء متفاوتا ما بين 400 إلى 4000، لكن منهم من استؤجر على عمل بمقدار فدائه. روى الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. شوفوا القصة الطريفة هذه. فجاء غلام يوما من الأنصار يبكي إلى أبيه فقال: ما شأنك؟ قال: ضربني معلمي. فقال أبوه: الخبيث يطلب بثأر بدر، والله لا تأتيه أبدا. هذا في مسند أحمد. وكان ممن تعلم الكتابة يومئذ زيد بن ثابت. فيه أيضا من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لحارثة بن سراقة وهو في النظارة ما خرج القتال وشاب صغير، قال إنه أصاب الفردوس الأعلى، قال: وهذا فيه تنبيه على فضل أهل بدر، إذا كان هذا الذي يشرب من الحوض وأصابه سهم غرب أصاب الفردوس الأعلى، فما ظنك بمن وقف في نحر العدو وهو على 3 أضعاف، عددهم 3 أضعاف، وصبروا وصابروا. هؤلاء يعني أهل بدر ما أحد يبلغ قدره. هذه بقايا خبر بدر، وأظن إن شاء الله أني استوفيت كل ما أستطيع. الآن فيه سرية عجيبة وقعت في نفس رمضان في تلك السنة، وهي سرية قتل عصماء بنت مروان. هذه عصمة بنت مروان من بني أمية بن زيد، وبني أمية يعني تأخر فيهم الإسلام، فيهم ناس يعني مسلمين لكن يستخفون بإسلامهم، أمية وخطمة يعني قبيلتين من الأنصار يعني ما كثر فيهم الإسلام كغيرهم، بعدين لحقوا. عصمة هذه عجوز خبيثة كانت تحت يزيد بن زيد بن حصن الخطمي، وكانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتعيب الإسلام وتحرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامها بعد وصخ. فكان مما قالت: فبستي بني مالك والنبيت وعوف وبستي بني الخزرج، يعني تقول في أستاههم كذا وكذا، وعدت كل قبائل الأنصار الأوس والخزرج. فبستي بني مالك والنبيت وعوف وبستي بني الخزرج، أطعتم أتاوية من غيركم، يعني يحكمكم واحد جاي من غريب من بلد ثاني، شوف كيف الخبث. أطعتم أتاوية من غيركم فلا من مراد ولا مذحجي، يعني حتى ليس بيماني مثلنا، هذا عدناني من مكة. ثم قالت: ترجونه بعد قتل الرؤوس كما يرتجى مرق المنضج، يعني ترجونه يعطيكم شيء مثل ما تحرون المرق من اللي يذبح الذبيحة وهو يقتل الرؤوس. أعوذ بالله، كلام خبيث هذا. فقال عمير بن عدي ابن خرشة ابن أمية الخطمي من قبيلة زوجه، وكان مكفوف البصر، فلما بلغه قولها وأشعارها وتحريضها وفحشها قال: اللهم إن لك علي نذر، لئن رددت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من بدر سالما غانما والله لا أقتلنه. يقول هذا الكفيف رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ ببدر. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر قام عمير بن عدي هذا الكفيف في جوف الليل حتى دخل عليها في بيته، وحولها نفر من ولدها نيام، حتى إن منهم من ترضعه من صدرها، يعني لا زالت هي في سن الإرضاع. قال: فجسها بيده، كان كفيف، فوجد الصبية ترضعه وهي نائمة مستغرقة في النوم، والصبي يرضع منها. قال: فنحاه عنها برفق الرضيع هذا، ثم تلمس صدرها فوضع سيفه في صدرها، ثم اتكى عليه حتى نفذ من ظهرها وسمع حسه في الفراش، ثم خرج رضي الله عنه بيض الله وجهك. حتى صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح نظر إلى عمير بن عدي وقال: أقتلت بنت مروان؟ قال: نعم بأبي أنت يا رسول الله. وخشي عمير أن يكون افتات على النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، لأن الإمام لازم ما تفتات عليه في إقامة الحدود. فقال: يا رسول الله، هل علي في ذلك شيء؟ قال: لا ينتطح فيها عنزة، يعني قتلها هين، لن يختلف أحد ولا يطلب بثأر أحد. قالوا: وكانت هذه أول مرة تسمع هذه الكلمة عند العرب من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الأمثال عند العرب أول ما سمعوها من فمه الطاهر عليه الصلاة والسلام مثل هذه الكلمة: والله لا ينتطح فيها عنزة. ومثل قول حمي الوطيس، أصل الوطيس التنور. قال عمير: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى من حوله فقال: إن أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا إلى عمير بن عدي. فقال عمر رضي الله عنه: انظروا إلى هذا الأعمى الذي تشدد في طاعة الله، يعني يمدحه، تشدد يعني تمسك بالعروة الوثقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له فيما يروى: لا تقل الأعمى يا عمر، قل البصير، ولكنه البصير. فلما رجع عمير من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد بنيها في جماعة يدفنونها، فأقبلوا إليه لما رأوه مقبلا من المدينة وقالوا: يا عمير، أنت قتلتها؟ قال: نعم، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، فوالذي نفسي بيده، لو قلتم بأجمعكم ما قالت لضربتكم بسيف هذا حتى أموت أو أقتل دونكم. رضي الله عنه، رضي الله عنه. قال: فما عرضوا له بشيء. سبحان الله، راحت صلحة كذا. أعوذ بالله من سوء، أعوذ بالله الشقاوة كذا. بعض الناس تحس أنه نطفة خبيثة، أعوذ بالله، الحمد لله اللي خلص منها. قالوا: شوف البركة، بركة إقامة الحد. ومن يومئذ ظهر الإسلام في بني خطمة جماعته، وفي بني أمية بن زيد جماعتها، وكان منهم رجال يستخفون بالإسلام خوفا من قومهم، فلما قتلت سبحان الله ظهر الدين رضي الله عنه. فقال حسان، يمدح عمير بن عدي: بني وائل وبني واقف وخطمة دون بني الخزرج، متى ما دعت أختكم ويحها بعولتها والمنايا تجي على نفس قافيتها، فهزت فتى ماجدا عرقه كريم المداخل والمخرج، فضرجها من نجيع الدماء قبيل الصباح ولم يحرج، فأوردك الله برد الجنان جذلان في نعمة المولج. إي والله، إي والله. وكان قتل عصماء لخمس ليال بقين من رمضان، في نفس يعني بعد بدر بعشر ليالي تقريبا، لا بثمان ليالي، بأسبوع مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر. ثم بعد ذلك أيضا في واحد من الأنصار لما قتلت هذه، في واحد بعد خبيث آخر اسمه أبو عفك، هذا من بني عمرو بن عوف، من أهل قبى، وكان شيخا كبيرا قد بلغ 120 سنة، لكن خبيث. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرض على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل في الإسلام وما رضي بالدين، ويريد أن ينقض الأنصار عليه. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر ورجع وقد ظفره الله بما ظفره، زاد شره، الله أعوذ بالله من الشقاوة، 120 سنة. فحسد النبي صلى الله عليه وسلم وبغى، حتى قال: لقد عشت حينا وما إن أرى من الناس دارا ولا مجمعا، أجمع عقولا وآتى إلى منيب سراعا إذا ما دعا. يمدح الأنصار يعني الأوس والخزرج، يقول ما أشوف أجمع عقول منهم ويأتون المنيب. ثم قال: فسلبهم أمرهم راكب حراما حلالا لشتى معا، يعني ما أدري شو الأمر هذا، فلو كان بالملك صدقتم وبالنصر تابعتم تبع. يقول يأتيكم تبع اليماني، له قصة، أتاهم في المدينة قبل البعثة 150 سنة وما تابعتموه، عجز فيكم تبع وهو منكم، ويأتيكم هذا من مكة ويملككم. فسلبهم أمرهم راكب حراما حلالا لشتى معا، فلو كان بالملك صدقتم وبالنصر تابعتم تبع. زين، لن يتركوه الأنصار وهم أبناء عمومة، لكن الدين. فقام سالم بن عمير النجاري وهو أحد البكائين اللي في تبوك، وقال: نذر علي لله أن أقتل أبا عفك أو أموت دونه. فأمهل فطلب له غرة حتى كانت ليلة صائفة، فنام أبو عفك بالفناء في الصيف في بني عمرو بن عوف، نائم في الحوش في الصيف، فأقبل سالم بن عمير فوضع السيف على كبده حتى خش في الفراش، وصاح عدو الله، فثاب إليه ناس ممن هم على قوله فأدخلوه منزله وقبره. هذا سبحان الله انتهى الموضوع. فقالوا: من قتله؟ والله لو نعلم من قتله لقتلناه به. فقالت النهدية، امرأة النهدية كانت مسلمة، قالت عن أبي عفك: تكذب دين الله والمرأة أحمد، لعمر الذي أمناك إذ بئس ما يمني. الشيطان حباك حنيف آخر الليل طعنة. إيه والله سلمت يده. أبا عفك خذها على كبر السن، فإني وإن أعلم بقاتلك الذي أباتك حلس الليل من إنسي أو جني. تقول ما أدري هو إنسي ولا جني، لكن حنيف أكيد أنه حنيف من الحنفاء. وكان قتل في أول شوال، يعني بعد هذيك عصماء يمكن بخمس ليالي هذول انتهوا، لأنهم هذول ترى خبث قتل الغيلة يا إخوان، لابد إذن الإمام، لابد من إذن الإمام، كما سيأتينا في كعب بن أشرف والسلام بن أبي الحقيق ما يجوز الافتيات. ولذلك شوف الفقيه عمير بن عدي خاف أنه افتات عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كان في أول أمر، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود وهو قد يعني أذن في حقه، لكن ما حد يغتال. يعني الخوارج أحيانا إذا شافوا الفتن قال أحيوا سنة الاغتيالات، يريدونها فوضى. نختم الحلقة بترجمة للاثنين هؤلاء، عمير بن عدي قاتل عصماء، وسالم بن عمير اللي قتل أبا عفك. فالأول عمير بن عدي بن خرشة بن أمية بن خطمة، هذا يسمونه عمير القارئ. يقولون كان عمير بن عدي بن خرشة يؤذن لقومه ويؤمهم وهو أعمى، كان مؤذن وقارئ يسمونه عمير، وإمام لهم كفيف رضي الله عنه، وكان ضرير البصر. وكان عمير وخزيمة بن ثابت صاحب الشهادتين يكسران أصنام بني خطمة في أول الإسلام. هذا رجل قوي في دين الله. وكان أبوه عدي بن خرشة شاعرا، ثم ذكر أولاده أنه ولد له الحارث وعمير وعبد الرحمن وأم سعيد وعبيد الله والمنذر، يعني له عيال. ثم ذكر قصة قتله لعصماء ابن سعد معتمد على الواقدي لأنه هو تلميذه. قالوا: ولم يشهد عمير بن عدي بدرا ولا أحدا ولا الخندق لضر بصره، إنها أعمى بصير عالة عليه، ولكنه كان قديم الإسلام صحيح النية في الدين يغضب لغضب الله ورسوله رضي الله عنه. يقولون من أخباره نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن عدي بن خرشة يتوضأ وكان أعمى، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بطن القدم بطن القدم. قال: ولا يسمعه الأعمى، لكنه غسل بطن قدمه من تلقاء نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، فسمي البصير، كانوا يسمونه البصير. وعن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأيام يقول لأصحابه: اذهبوا بنا إلى بني خطمة نزور البصير، وكان رجلا محجوب البصر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجي يزور رضي الله عنه رضي الله عنه. والله في لفتات عند الصحابة شيء عجيب يعني رضي الله عنه. أما الثاني اللي قتل أبا عفك فهو سالم بن عمير بن ثابت من بني عمرو بن عوف نهل قبى، له ابن يقال له سلم. سالم بن عمير بدري شهد بدرا، فلما رجع قتل أبا عفك بعد رجوعه مباشرة، ثم شهد أحدا والخندق والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت تبوك ما كان عنده شيء، فكان أحد البكائين الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يخرج إلى تبوك، فقال: يا رسول الله احملنا. كان فقيرا، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لا إله إلا الله. كانوا سبعة نفر منهم سالم بن عمير هذا رضي الله عنه، وبقي إلى خلافة معاوية بن أبي سفيان وله عقب رضي الله تعالى عنه. وابن عمه عاصم بن قيس هذا أيضا من أهل قباء، وشهد أحد وبدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهاتان هذه الحلقة فيها بقية أخبار بدر وفيها السريتان رضي الله عن الصحابة أجمعين. نسأل الله لا يحرمنا لقاءهم بذنوبنا، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.